بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الأسبوع الماضي عند في سورة الأعراف عند قول ربي سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. قرأنا أو فهمنا في القصة عندما عاد موسى إلى قومه ووجد قوم موسى قد عبدوا العجل، صنعوا عجلا وعبدوا هذا العجل من دون الله عز وجل. العجل ده من الذهب اللي هو جاءوا به من مصر، صنعوا به أو هيئ لهم السامري هذا الأمر، وعندما صنع ذلك العجل وكان له مخرجا من الأمام ومن أو من البداية ومن سبحان الله المخرج يخرج بيطلع منه صوت، فظنوا أن ده هو إلههم، لأنهم مروا قبل ذلك وهم بعد ما ربنا نجاهم مروا سبحان الله من يعني من جحود هؤلاء القوم، إنهم مروا قبل ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم فعجبهم أوي عبادة الأصنام، فقالوا لموسى، كان الوقت ده موسى معهم المرة الأخيرة، كان معهم من؟ لسه من ربي سبحانه وتعالى أنجاهم المرة دي سبحان الله الأولى، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم سألوا موسى إنهم يجعل لهم إلها كما لهؤلاء آلهة، عشان كده موسى قال لهم انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء قوم متبر وما فيه باطل ما كانوا يعملون، ازاي ان ربي سبحانه وتعالى لنجاكم من هذا مما كنتم فيه تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. كانت هذه المره الاولى. المره الثانيه عندما ذهب موسى لميقات ربي، وعدنا موسى كام ليلة؟ ثلاثة، وأتممناها بعشر، وترك خلفه هارون، لكن لما تركوا خلفه قال له يا هارون أخلفني في قومي وأصلح، خلي بالك هو يعرف موسى هؤلاء القوم، أخلفني في قومي وأصلح وإياك إنك تتبع سبيل المفسدين. وكأن موسى سبحان الله عليه السلام يعلم أن قومهم من أهم من الفساد الشديد، بأنهم ما يفعلوش كل شيء لحد ما صنع لهم السامري ما صنع، وظنوا أن هذا إله موسى فنسي، افتكروا هذا الإله وظلوا يعبدون هذا الإله. فلما رجع موسى إلى قومه ورأى هذا المنظر كان غضبان أسفا، أتعبدون من دون الله، أتشركون بالله شيئا؟ وكان في هذا الأمر في رجوعه معه الألواح التي جاء لميقات ربي، لهذه الألواح التي فيها الأمر والنهي والتي فيها النجاة لبني إسرائيل. فلما رأى موسى هذا الأمر ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وكأنه يعنفه، ظن موسى أنه لم يأخذ بنصيحته أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حقيقة الأمر لم يكن كذلك، لكن موسى أبدا دعا قومها إن إلهكم من؟ ها ربي الرحمن وليس هذا الصنم، لكنهم عصوا موسى واتبعوا ما كانوا يفعلون. فهنا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ولما سكت عن موسى الغضب. سكت عن موسى يعني ابتدى يهدى وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه، اشتغل بما هو الأهم، اشتغل بما هو الأمر الهام، فأخذ الألواح التي قد ألقاها ساعة الغضب. وماذا كان في نسختها؟ قيل ألواح عظيمة جليلة المقدار، كما يقول السعدي، فيها مشتمل على سبحان الله، متضمنة إلى هدى ورحمة لمن فيها الهدى، من بيان الهدى من الضلال، وبيان الحق من الباطل، وبيان أعمال الخير وأعمال الشر، وبيان الهدى لأحسن الأعمال والأخلاق وبيان الآداب. ولكن سبحان الله قيل ليس كل أحد يقبل الهدى، يعني بمعنى أصح هذه الألواح التي كانت مع موسى التي من الله بها عليه ربي سبحانه وتعالى واصطفاه بها كان فيها كل الخير، يدعو بني إسرائيل فيها إلى كل خير، لكنهم جعلوا هذه الألواح فين؟ خلف ظهورهم واتبعوا ما تأمرهم بها. ولذلك كان المفروض أنهم يتلقوها بإيه؟ بالقبول وبالطاعة وبالإذعان وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا تأتي الآية اللي بعد ذلك. سبحان الله بعد هذا الموقف الشديد من قوم موسى اختار موسى كام رجل من لميقات ربي سبحانه؟ 70 رجل. قيل اختار موسى من هؤلاء، اختار من الخيرة اللي بينهم، يعني 70 رجل من خيارهم ليعتذروا إلى الله عز وجل. فلما يعني ذهبوا للاعتذار وعدهم ربي سبحانه وتعالى ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا ما زال التعنت، ما زالت قسوة القلوب، وما زالت سوء الأدب مع الله عز وجل. هكذا بني إسرائيل طول عمرهم كانوا كده. بدل ما هم يذهبوا إلى إنهم يعتذروا إلى ربي عما فعلوا عما كان يفعلوا قومهم من عبادة اللي هو هذا العجل، ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى أرنا الله جهرا. إحنا عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى كلمنا أو كلمك، كلمك ربي؟ لا، إحنا عايزين نرى ربي سبحانه وتعالى. إذا ربي سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فكان هذا من سوء الأدب مع من قوم موسى إنهم يطلبوا هذا المطلب من الله. قال يا موسى أرنا الله جهرا. قيل يقول السعري فتجرأوا على الله جرأة كبيرة وأساءوا الأدب من الله عز وجل فأخذتهم الرجفة. حصل لهم إيه؟ صعقوا جميعا وأهلكوا. الصعق موت، هيموتوا سبحان الله. فلم يزل موسى يسترضي ربه يتضرع إلى الله عز وجل، هو خلي الخيار هيروح بيهم ويرجع قولوا ماتوا. فكان الأمر شديد جدا، كان الأمر شديد، يتبتل ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو كانوا وإيانا، يقول سعدي أي من قبل أن يحضروا كانوا هلكوا هناك، ويكونون في حال يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. يعني هم دلوقتي كانوا هناك وكانوا الخيار هناك، يجوا هنا عشان يعتذروا يصبحوا هم الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي إذا كان دول ضعفاء عقول وسفهاء أحلام. فتضرع موسى واعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول موسى لربي إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الهداية بيد من؟ لكن لمن تعطى الهداية؟ لمن يستحق الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية يهدي من يستحق الهداية. ولذلك إذا وجدت نفسك على هداية حمد الله عز وجل، فالهداية بيد الله عز وجل. إذا وجدت نفسك سلكت طريق الخير أحمد الله عز وجل، فالذي يسر لك سبيل الخير هو الله عز وجل، والذي هداك إلى الخير هو الله عز وجل، والذي بيده الخير كله هو الله سبحانه وتعالى، والذي يفتح لك سبل الهداية هو ربي سبحانه وتعالى. أي أنت خير من غفر يا ربي فاغفر له. هكذا كان موسى يتذلل إلى الله عز وجل ويعتذر إلى الله عز وجل. أولى من رحم، فأنت يا ربي أولى من رحم وأكرم من أعطى. أكرم أنت، أكرم من تفضل. لما الإنسان يقع في ذنب ويتذلل إلى الله عز وجل وأقول له يا ربي أنت أولى من أعطى، أنت أكرم من أعطى، أنت أكرم من تفضل، إذا عفوت فمن فضل من كرمك علينا. هنا كان موسى سبحان الله يتودد ويعتذر ويتذلل إلى الله عز وجل ويقول كأنه يقول وكأن أنت أكرم من أعطى وتفضل. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول المقصود أنت يا ربي بالقصد الأول، وهو التزام الطاعة. أنت المقصود بالطاعة وبالإيمان، وأن من حضره عقل ورشد وتم عليه ما وهبت من التوفيق، يعني أنت بتأمرنا وتنهانا، لكن اللي من أنت عليه بالعقل وبالتوفيق كانت الهداية. لكن من كان له لم يمن عليه ربي بالتوفيق كان الخزلان. وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وسفه رأيه وصرفته الفتنة فتنة اختبار. يعطينا ربي في الدنيا اختبار يا جماعة، تمر علينا اختبارات كتير جدا، اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد له الهداية يثبته في الفتنة. يعني مر عليك في الدنيا فتن كثيرة جدا من أشربها، يعني وقع فيها، يعني سقط في الامتحان، نكتت نقطة إيه سوداء على قلبي. تمر عليك فتن كثيرة، فتن الدنيا أشكال والوان، فتن الدنيا والفتنة امتحان. دايما لما تقولي فتنة يعني امتحان، يمر عليك امتحانات الدنيا، سواء امتحانات الدنيا بالإيه بالشدة والكرب أو بالفرح، ممكن يأتيك من الدنيا تفتح لك الدنيا على مصراعيها فتنة، تفرحي بيها وتترك الطاعة وتنشغل بالدنيا فتنتي. وسقطتي، ألا في الفتنة سقطوا، تسقطي في الدنيا. لما تفتني بالدنيا قد تأتيك مباهج الدنيا، تفتح لك الدنيا على مصراعيها، كل ما تعصي الله عز وجل يديك أكتر، وكل ما تعصي الله عز وجل يديك أكتر. فتنة امتحان من الله عز وجل، تظني مع هذه الفتنة أن ربي سبحانه وتعالى راضي عليك فيعطيك ويعطيك، وفي حقيقة الأمر يكون الأمر فتنة، يكون العطاء فتنة. ولذلك لنا عبودية في العطاء وعبودية في الإيه؟ في المنع. كل إنسان فينا يا جماعة له عبودية في العطاء وعبودية في المنع، وله فتنة في العطاء وفتنة في المنع. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك شيء دي فتنة اختبار. ابتليتي بأي شيء، ابتليتي في ابن، ابتليتي في ابنة، ابتليتي في صحتك، ابتليتي في زوج، ابتليتي في معاملة الناس، ابتليتي في أي بلاء من بلاء الدنيا، ابتليتي في ظلم من أحد ظلمك، فتنة. ينظر ربي إلى العبد ويقول أتصبرون، تنجح في الفتنة يا عبدي وتكون لك الدنيا والآخرة، ولا تقع في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا، ولا تسقط في الفتنة، مجرد ما يجي لك الامتحان هتسقط في الفتنة، اختبار. ولذلك الدنيا يا أحبائي هي دار امتحان كبير، زي بالضبط لجنة امتحان جاي لك أسئلة فيه، زي البنات اللي قاعدين امتحان دول. المجتهد هيصبر وهيواصل وهيجاهد وهينجح في الفتنة، هينجح في الامتحان. الكسلان مش هيرضى، مش عايز، خلاص هيسقط في الفتنة، هيجي لك امتحان الدنيا بالعطاء أو بالإيه أو بالمنع. يجي لك بالعطاء، يجي الدنيا تفتح لك كل اللي نفسك فيها، يدهولك. عايزة الدنيا تبقى زي ما بيقولوا بعض الناس وردية، كل حاجة فيها بين إيديك وكل حاجة بتسعدك موجود، بس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا ترى تنجح في الفتنة ولا تسقط في الفتنة؟ هي دي الدنيا يا أحبائي، فتنة العطاء. ولذلك إذا جات لك فتنة العطاء، اعرفي إن في العطاء ده عبودية، اعرفي حق قدر ربي في العطاء، واعرفي قدر ربي في إنه منعك فتنة، حرمك من أي شيء فتنة، اختبرك بأي بلاء فتنة، ميز حد عنك مع إنه غير عابد أو غير طائع لله فتنة، تجري واحدة سبحان الله زي ما بيقال كده عصير الله عز وجل، معرض عن الله عز وجل، لكن حقوقها مجابة، كل حقوقها مجابة، وانتي العابدة لله وطائعة لله ممتحنة مختبرة. دايما يجيلك امتحان، دايما يجيلك اختبار فتنة. أقول لك أنت لست أغلى عند الله من الأنبياء والرسل، كانوا أكثر الناس بلاء امتحان فتنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد بلاء إلا ممتحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان يمرض أو يجيله سبحان الله صداع كرجلين منكم، مرضه ما يبقاش عادي أو صداعه ما يبقاش عادي أو تعبه ما يبقاش عادي، في أولاده ماتوا كلهم وما في الدنيا سبحان الله، في أهلي سلط عليه قومه، في المنافقين تسلط عليه المنافقين، في الأحزاب تحزب عليه القوم، فتن. ليه؟ لأن هكذا الأنبياء، وأنت أيضا أنت في الدنيا لهذا لهذه الامتحانات، لازم تعرفي أن أنت في الدنيا علشان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلشان تجاوبي عن هذا السؤال في كتاب ربي سبحانه وتعالى أتصبرون، هيتنوع البلاء وهتتنوع الفتنة، إن هي إلا فتنتك اختبارك يا ربي، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، من لنا ولي غير، يا أحبائي أنت ولينا، نحتاج إلى مغفرتك فاغفر لنا، نحتاج إلى رحمتك رحمة من عندك يا رب، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتضيط بها وجوهنا، وترد بها كل الفتن عنا، ما تخليناش نقع في الفتنة، لأنه لن يعصمنا من الفتن إلا أنت يا ربي، لن ينجينا من هذه الاختبار إلا أنت يا ربي، لن يجعلنا ننجح في كل اختبار يمر في حياتنا إلا أنت يا ربي. اختبارات الدنيا كتير، اليوم أنت ساعدة وغدا امتحان، عشان هي دي الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مين اللي هيصبر ومين اللي هيقع في الفتنة ومين اللي هيعرض عن الله عز وجل ومين اللي هيطيع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الأمر لابد أن يكون من التزام طاعة ربي سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل في السراء والضراء، وأن يسأل العبد ربي أن يعطيه عقله ورشده ويتم عليه ما وهبه من التوفيق. يسأل ربي دايما يا ربي وفقنا، يا ربي السداد، يا ربي سددنا، يا ربي سددنا في الدنيا لحد الممات، يا ربي السداد لحد الممات، أن يسددنا ربي لحد الممات. يسددنا في إيه؟ يسددنا على الحق، يسددك أن أنت تبقي سيرة على الحق، يبقى قدامك الباطل ما أسهله وقدامك الحق، وقد يكون طريق الحق شاق عليك أو صعب، لكن برضو تلتمسيه، لأنك تعلمي أن أنت لابد أنك هتخرجي من هذه الدار الدنيا. بس نخرج من هذه الدنيا وقد وهبنا رب التوفيق، اللهم نسألك التوفيق والسداد في الأمر يا رب العالمين. أما يا أحبائي من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة، فهو الذي فعل ما فعل زي قوم موسى كده، ألا في الفتنة سقطوا، اتغار راحوا بقى يقابلوا في ميقات ربي سبحانه وتعالى 70 رجل اختارهم خيار القوم، بدل ما كانوا يبقوا خيار القوم عقلا كانوا سفهاء، فقالوا طب احنا رايحين في النعمة دي رايحين لميقات ربي سبحانه وتعالى، طب ما نرى ربي بقى، وهم سوء أدب، ولذلك هم قوم أساءوا الأدب سبحان الله، من ربي عليهم بنعم كثيرة جدا لكنهم أساءوا الأدب. فشوفوا انظروا موسى يدعو ربي، يدعو ربي للضعفاء، يدعو ربي لهؤلاء السفهاء، ويقول ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يربي فينا صالحين برضو. ولذلك نحن نسترضي ربي إنه نقول يا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، في سفهاء، نعم في معرضين، نعم في من لا يعلم حق، يعلم حق الله عز وجل، نعم في عصاة تمادوا في المعصية، نعم في من تجرأ على الله تجرؤا شديدا، نعم في من لا يصبر على طاعة الله، نعم منا من انسلخ من طاعة الله، نعم منا النساء التي أصبحت عراة، نعم منا الذين انسلخوا عن كل طاعة، نعم منا الذين استخفوا بالمعصية. أسأل ربي أن يسددنا ويؤدبنا بطاعة الله عز وجل. الماء سبحان الله يا أحبائي اللي بيمسك على ديني في زمن فيه الفتن كالقابض على غمر النار، له من الأجر من الله لا يعلمه إلا الله. ولذلك سلي ربي يثبتك، سلوا ربي أحبائي ثبتنا، الأمر يحتاج إلى ثبات، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أسألك الثبات في الأمر. كان دائما قد سبع النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، دائما ادعيها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تكثر الفتن حوالينا في كل وقت لكن يا رب ثبتنا، اللهم ثباتي حتى الممات، اللهم ثباتي حتى الممات. ولذلك قيل الذي في البحر غريقا ليس بأحوج من أن يقول اللهم سلم، اللهم سلم منا في الدنيا في الفتن، اللي بيبقى في البحر ماسك خشبة وماسك خشبة ماسك عليها جامد، لأن الخشبة دي هيطفو بيها، لعل هذه الخشبة هي اللي ينجو بيها إلى البر، فلحد متعلق بالخشبة ده متعلق وإحنا كمان متعلقين بهذه الخشبة في الدنيا، إحنا غرقانين في روح الدنيا، لكننا نقول يا ربي ثبت في كل وقت ليلا ونهارا، يا ربي ثبت، يا ربي ثبت. علينا نعلم قديم أن الدنيا بريقها شديد لكنه بريق زائل كبريق الثلج، بريق يذوب كبريق الثلج في الشمس الساطعة. لما تنظري كده في حتة الثلج وقعت على الأرض هتشوفي شكلها إيه؟ بتضوي تظن أنها شيء، ولو وصلت لها تلاقي ماء هتلاقيها زابت. وكذلك الدنيا هتتغري بيها وتفتكري أنها بتضوي تلمع لكنها حطام في الآخرة، إما عذاب شديد وإما مغفرة ورحمة. اللهم ارزقنا المغفرة ورحمة. هنا قول يقول موسى في باقي تمام دعاء موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يا رب نسألك ربي أن تكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. إيه حسنة الدنيا يا أحبائي؟ حسنة الدنيا النعمة التي قاعدة دلوقتي فيها دي. ما تظنيش أن حسنة الدنيا يبقى عندك مال ولا عندك بالون ولا عندك، دي من ضمن حسنات الدنيا، لكن الأعظم منها أن يبقى عندك علم ينفعك يخرجك من الدنيا على خير. أول شيء علم العلم النافع، العلم اللي ينفع صاحبه، العلم اللي ينجي صاحبه من الايه؟ من الوقوع في الفتن. يبقى وهو بيسأل موسى هذه الدنيا حسنة قال قيل فيها، يقول السعدي في تفسيرها: أي الحسنة هي العلم النافع، العلم اللي بينفع صاحبه، العلم اللي بينجي صاحبه، العلم اللي بياخد بيد صاحبه إلى الخيرات، العلم اللي بياخد بيد صاحبه بعيدا عن المزالق، العلم اللي بيثبت صاحبه على صاحبي على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أولها علم نافع ورزق واسع. أعظم الرزق الإيمان بالله، عشان كده بنسأل الله ونسألك رزقا واسعا. أعظم رزق في حياتك أن تمتلأ قلبك بالإيمان بالله، كوني موحدة لله عز وجل. اللهم ارزقنا التوحيد والرزق الواسع والعمل الصالح. قيل أو يقول في الدنيا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، حتى قيل اللي عنده زوجة صالحة ده عنده حسنة خير من كنوز الدنيا. أكبر كنز للرجل أن يكون في بيته زوجة صالحة يعرف قدرها، تربي أولاده على الصلاح، تحفظه في ماله وتحفظه في عياله وتحفظه في عرضه، وإذا دخل البيت ونظر إليه غمت سبرت. غمته لا سرته، دخل لقى زوجة قاعد شايف الناس النساء في الشارع ربنا يهديهم بمناظر شديدة، ودي قلعة ودي قلعة نص ودي قلعة نصين ودي قلعة بالمرة ودي، ويغض بصره بس إذا نظر تحت يلاقي فيه حاجة فاضية، وإذا نظر فوق يلاقي فيه فوق فاضي، وإذا نظر يرجع بيته يلاقي زوجة جميلة صالحة تؤدي حق هذا الحق تعوضه. فتقي فتنة الدنيا. هتقولي طب وانا هو يعمل ايه؟ هقولك انت تؤدي حق الجهاد في سبيل الله، ده حسن تبعولك لهذا الرجل جهاد في سبيل الله. يعني انت دلوقتي بتعملي كده وانت في بيتك بتجاهدي في سبيل الله، انت عايزه كل شيء، انت عايزه تاخدي كده وتاخدي تبقي راجل في البيت كمان راجل، عشان بعض النساء تقول له انا زي زيك بالظبط ويمكن كمان اقوى منك. يعني واحده كانوا بيسالوها لو زوجك ضربك تضربيه؟ قالت اموته من الضرب. هي راجل، لا هي راجل وأقوى كمان وأقوى وأقوى، سبحان الله. يعني هي تزوجت وتزوجت وانفصلت وتزوجت وانفصلت، ليه يعني؟ حصل كتير جدا، تزوج كتير جدا. ليه؟ قالتهم إيه اللي بيعمل فيه شيء منه بضربه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رقت لكم هذه الكلمة، ربنا يصلحها. إذن الأمر أنت زوجة، يعني المسألة تحتاج إلى إيه؟ هي دي حسنة الدنيا بناتي، اللي تبقى زوجة صالحة في بيت الراجل. معرفش قدر الزوجة لأنها مش قادر يقيم، إذا هو مش عارف على مش لا يقيم على الأرض، هناك من يقيم أو يعطي أو يعلم قدرك فوق وهو فوق عرشك. أنت تبتغين الدنيا ولا تبتغين ما عند الله؟ أنت عايزة إيه؟ أنت بتبحثي عن الدنيا وكل ما فيها ولا عايزة الأجر من الله؟ أنت بتخلي تعملي الشيء عشان اللي قدامك يشكرك ولا عايزة الشكر يكون أو الجزاء يكون من عند الله؟ من كان أجره على الله فاز. خلي أجرك على الله. تقولي والله أنا بعمل له بيعمل فيه، والله والله لن يضيعك، والله لن يضيعك، والله من فعل ذلك وضاع أجره في البيت سواء زوج أو زوجة كما أقول يعني، والله لن يضيعه ربي، لأنه كريم، لأنه يجازي بالإحسان إحسانا وأكثر، لأنه الجزاء عند الله أعظم. لأن لو سبحان الله زوجة بتقول زوجة صالحة وزوجة كمان راجل ودود وطيب ويتعامل معك، أقول سبحان الله كأنها حسنة وحسنة. إنما لو أنت بتعملي حاجة والمقابل مش زي ما أنت بتعملي، أقول لك لن ذلك، بس اصبري وافتكري قول ربي في كتابه الكريم: أتصبرون فلن ذلك أجر. دي الدنيا، ودي الدنيا، ودي حسنة الدنيا. الزوجة الصالحة حسنة الدنيا إذا نظر إليها سرت، من ضمن الحسنات اللي في الدنيا يعني، من نظر إليها سرت، سرت بمعنى سرته في ثيابها وفي ريحتها وفي معاملتها وفي وشها وابتسامتها، زي ما كان الأمهات زمان يعملوا مع الآباء. وكان الرجل يقيد الزوجة، كانت الزوج لا يدخل البيت إلا والزوج تلقاه على باب البيت، تتلقى منه ما يحمله. تعرفين الأم كانت بتعمل إيه؟ كثير منا كان ليه أمهات وكان يعلم ماذا تفعل الأم مع الأب، مش كده؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ فاكرين؟ كانت نعمة الودود، الأم الودودة، كانت ودودة مع الأبناء. دلوقتي الأم عندها الصبر على أولادها ولا عندها صبر على جوزها؟ وكانت الأم السابقة تأتي بالأبناء، مش هقول لك واحد ولا اثنين، دلوقتي الأم بقى عندها عائلين طفلين وتضيق زرعا بالاثنين. الأمهات قبل كده كان عندهم 10 وأكثر. في حد عنده 15؟ آه كزم الله خير، ربنا يكرمها ويبارك. فسبحان الله كانت تعطي لكل منا حنانها، وتعطي لكل منا وقتها، وتعطي لكل منا اهتمامها، وتعطي لكل منا، ما الفرق؟ وفي نفس الوقت لم نراها في يوم أبدا تقصر في حق الأرض، والله في الزينة، والله ما تعلمنا النطاء الزينة والاهتمام إلا من أمهاتنا، والله ما تعلمناها، على الرغم إننا كنا العدد ما شاء الله القوة إلا بالله في عددنا، لكن كنا نعرف أيد إيه الأم إذا دخل الأرض تكون في زينة وأكمل زينة. تعرف إن الزوج داخل دلوقتي البيت تكون مستعدة للزينة، يوم يرى فيها المرأة التي يفتقدها، هي دي أمه، هي دي زوجته، وتعوضوا حنان الأم، وتعوضوا حنان كل شيء، فتكون له كل شيء إذا نظر إليه سرت، وإذا غاب عنها حفظته. لو سافر وغاب، وما أكثر مكان الآباء يبقى عندهم عمل وبيسافروا، وسبحان الله هم مصدر، هو الأب كان مصدر المال يعني التربية، وكانت الأم هي مصدر إيه؟ التربية والحنان وحفظ الأولاد وحفظ الرعية في بيتها. وكان ذلك يا أحبائي بالنظرة، كانت الأمهات إذا ربت تربية سليمة لحسنة الدنيا. كانت الأم لما بتربي أبنائها كانت تربي أبنائها بالكلمة الطيبة وبالحنان وبالرحمة وبالأدب وبالمودة وبالنظرة. بالنظرة يعني إيه؟ يعني ممكن تكوني النظرة تفهم إن الوالدة عايزة إيه أو أمك عايزة إيه من هذه النظرة، تغير الحال. لكن ما زلت أقول أن الزوجة الصالحة على مر الزمان هي حسنة الدنيا، كنز من أعظم ما يكنز الرجل إن مراته تبقى ست أو زوجة صالحة. اللي بيدور بعد الزوجة الصالحة دي على زوجة غير صالحة، البعض يقول إيه؟ لا أنا دقت بقى أو خدت بقى الزوجة الصالحة، عايز يبقى في تجربة تانية. وأقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تدور على الإنسانة العاصية والبعيدة والمعرضة والغافلة والبعيدة عن الله والتي لا تتبع أمر الله بهذه الزوجة التي تكون في بيتها راعية لرعيتها ولأولادها هي سكنك. أقول: تظني من كان ذلك حالها، لأن البعض بيشتكي من هذه المسألة. أقول: أتظني أن من كان ذلك هذه المرأة بحال المرأة دي مطلوب منها حاجة واحدة فقط؟ الصبر. لأنه اللي خلقها وكما قلت كده سبحان الله وهبها التوفيق وسددها لن يضيعها ربي أبدا، لكن مطلوب منها الصبر. إنما لو ضيعت حالها وضيعت بيتها وضيعت ولادها سبحان الله، يبقى ما قدتش الرسالة اللي هي بتؤديها. ولذلك يقول موسى واكتب، ونحن نقول مع قول موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللهم ارزقنا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. يقول وفي الآخرة حسنة. وفي الآخرة حسنة يا أحبائي قيل في تفسيرها وهي ما أعد ربي لأولياء الصالحين من الثواب. اللهم ارزقنا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ما أعد ربي للصالحين من الثواب. أصلحت في الدنيا والناس حواليك كلهم أفسدوا، ما تقوليش اشمعنى أنا، اشمعنى أنا بعمل كده واللي غيري بيعمل كده وأنا بعمل صلاح وده صاحبتي بتعمل كذا وكذا وكذا، طب وأنا ليه وليه أحرم نفسي؟ ليه تحرم نفسك من الفساد؟ ليه تحرم نفسك من المعصية؟ ليه تحرم نفسك من الطاعة؟ ولذلك هنا يقول فيها وفي الآخرة في الدعاء والآخرة حسنة وهي ما أعد ربي لأولياء الصالحين من الثواب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول موسى عليه السلام في الدعاء إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك ونحن جميعا نقول ربي إنا هدنا إليك، رجعنا إليك ربي مقرين بالتقصير منيبين إليك في جميع أمورنا، لأنه مهما عملنا نحن مقصرين، مهما أطعنا الله ربي سبحانه وتعالى فنحن مقصرين في طاعة الله عز وجل، لأن أعملنا قليلة وزدنا لا يبلغنا. إنا هدنا إليك، رجعنا مقرين مقصرين في طاعتك في جميع أمورنا. قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، العاصي الغافل المعرض الذي لا يتبع ما جاء به ربي، الذي لا ينتهي بما نهى عنه ربي، الذي يعترض على قضاء ربي. ولذلك الصبر يحتاج الإنسان فيه أحبائي إلى الصبر على الطاعة، لابد أن تصبري على طاعة الله عز وجل والصبر على المعصية، لابد أن تحرري نفسك من عبودية المعصية وتكوني عبدا لله، يبقى الصبر على المعصية حتى تكوني عبدا لله وليست عبدا للهوات ولا للشيطان ولا للدنيا ولا للناس، عبدا لله وحده. لأن الذي يصر على المعصية كأنه أصبح عبدا لها، عبدا للهوات، عبدا للشيطان. ولذلك يقول ربي عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا متعرضا لأسباب العذاب. ولا يتعرض لأسباب العذاب إلا من أصر على معصية الله عز وجل وأعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا كما قال ربي. وأما رحمتي قال ربي ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة ربي وسعت حتى الكافر يا جماعة، حتى الكافر وسعت رحمة ربي. كيف وسعت الكافر رحمة ربي؟ ألم يطعمه؟ ألم يرزقه؟ ألم يزوجه؟ ألم يعطيه؟ فهذه رحمة ربي للكافر. ولذلك قيل رحمة ربي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلته رحمة ربي سبحانه وتعالى وغمره فضله وإحسانه. لكن دي اسمها رحمة عامة، فرحمة ربي عامة وخاصة، رحمة عامة ورحمة خاصة. أما الرحمة الخاصة وهي المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، فالله يعطي عطاءه رحمته لكل أحد، عطاءه الرحمة العامة، يرزق الكل، يعطي الكل، يشفي الكل، ينقذ الكل من بلاء، لكن هناك رحمة خاصة. وأما الرحمة الخاصة قال ربي المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة. سبحان الله يا جماعة، لما تيجي تجدي بعض الناس تبقى في طاعة وتعرض عن الطاعة للمعصية، تبعد عن الطاعة للمعصية، تتحول من الطاعة للمعصية، والله لا تجد نفسها إلا في ضنك شديد، مع أنها بتظن أنها بتتمتع بلذة المعصية. لذة المعصية إذا تلذذ الإنسان بالمعصية تكون في نهاية المعصية مرارة، مرارة المعصية تلازمه مر المعصية. أما الطاعة فتجدي لها مهما كانت شاقة عليك إلا إنها لك حلها حلاوة تلازمك أيضا. ولذلك هنا يقول ربي جعل له والأخرى الرحمة الخاصة مقتضية أن تكوني سعيدة في الدنيا وسعيدة في الآخرة، يقسم ربي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة لك في الدنيا نجاة، الحياة الطيبة قسم من الله سبحانه وتعالى إن العبد الذي كان طائعا لله عز وجل تكون له سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، هذه الرحمة الخاصة من الله عز وجل. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى لا تكتب لأي أحد، ولكن تكتب كما قال ربي فسأكتبها للذين يتقون. يتقون إيه؟ قال يتقون المعاصي، يتقون الله، يتقي الله عز وجل، يعني يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، يعني يراقب ربي في السر والعلن، يعني يمتلئ قلبه محبة الله عز وجل، يعني يعرف أثر المعاصي في حياته، يعني يعرف كيف يغالب هواه، يعني يعرف كيف يستحي من مولاه، كل ذلك يعرف التقي. ولذلك التقي دائما يا أحبائي يعمل بالتنزيل، يعمل بالتنزيل ويخشى الجليل ويستعد ليوم الرحيل ويرضى من الدنيا بالقليل، ده التقي. اللهم اجعلنا وإياكم منه. هنا فسأكتبها للذين يتقون، يتقي المعاصي، صغار المعاصي وكبار المعاصي، ويؤتون الزكاة، هيجعلهم ربي لأهل التقوى وأهل الزكاة الواجبة المستحقة لأصحابها، الذين يقول ربي والذين هم بآياتنا يؤمنون. لأنك لو أمنت بآيات ربي سبحانه وتعالى أطعتي، لو أمنت بوعد ربي ووعيد ربي سبحانه وتعالى كنت عبدة لله عز وجل، لو أمنت بوعد ربي ووعيده كنت أمل الجبار، أطعت الله سبحانه وتعالى فصرت عبدة لله سبحانه وتعالى ولست عبدة لهواك. لأن الإنسان يا أحبي إما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا لهواه. كيف يكون عبدا لهواه؟ نفسك الأمارة بالسوء تأمرك تلبسي اللي أنت عايزة تلبسيه، وهذا وارد كثير جدا من الناس بتعمل كده، تأمرها نفسها الأمارة بالسوء ترتدي ما تحب هي، أو كما يقال أو تجاري الموضة، طلعت الموضة ولا نزلت الموضة ولا لبست الموضة ولا خلعت الموضة، تسير على هواها وليست على مرضى مولاها، لأنها لو سارت على ما يرضاه مولاها لكانت السعادة الحقيقية، لكن هي تتقلب في الدنيا مع هواها ومع ما يأمرها بها الشيطان ومع ما يأمرها به خلانها أو أصحابها من صديقة السوء. ولذلك هنا نقول لا تكون السعادة. يقول ربي والذين هم بآياتنا يؤمنون، لو أمنت بآية ربي سبحانه وتعالى لا أطعتي، لو أمنت بآيات ربي سبحانه وتعالى لخشيت ربي سبحانه وتعالى في السر والعلم، لو أمنت بربي سبحانه وتعالى عرفتي أن الإنسان عندما يخاف يخاف من الله لا يخاف من البشر، الخوف يكون من الجليل، الخوف من الجليل، هذه التقوى، التقوى الخوف من الجليل، ما تكذبيش عشان على البشر علشان تخيفة منهم، ما تكذبيش على البشر لأنك انت خايفة منهم، لأن الخوف يكون من الجليل. اتعلمتي أو بتكذبي بتظلي تكذبي على البشر لأنك تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، وتنسي أن ربي سبحانه وتعالى يراك ويرى تقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم، يراك في كل وقت. إذن الإنسان اللي بيكذب ودائما يكذب يكذب يكذب يكذب على من؟ هو كاذب عند الله عز وجل، هو كتب كاذبا عند الله عز وجل. وإذا كتب الإنسان كاذبا عند الله عز وجل أمر شديد يا أحبائي، يظل الإنسان يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب كذاب، يكتب كذاب أو كذب، يكتب ذلك اسم يكون عند الله عز وجل. إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، إذا مات هذا الإنسان اللي بيكذب على الله لأنه اللي بيؤمن بآيات ربي ويؤمن أن الله سميع بصير ما كذب. الإنسان اللي بيؤمن عنده يقين أن ربي سميع بصير عليم يكذب ليه وهو يعلم أن ربنا سمع كلامه ويراه ويعلم أحواله؟ لا يكذب لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، إلا أنه ضعف الإيمان في قلبي، ضعف الإيمان في قلبي جعله يكذب أو جعله يسرق المراقبة. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول ربي والذين هم بآياتنا يؤمنون، ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفي روح كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، إننا نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولذلك جاء بالآية التي قبل ربي بعد ذلك من ضمن بعد كده يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون الذين يتبعون الرسول، ده من الإيمان اتباع رسول النبي الأمي. لما بعض الناس تقول إيه في المسائل، يعني الأمر ده سنة، لو سنة يبقى اتباعهم للأمر إيه؟ ضعيف. ويقول ربي من ضمن إيمانك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وبعض الناس دلوقتي بقى فيه كلام كثير في أمر الأمي، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، وكأنهم يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وكأنه هذا الأمر عين. أبدا أبدا، ده إن في ده هذه الأمية في حق اللي هي أمة أمية، وهذه الأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجاز، لأنه ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربي القرآن بهذه البلاغة على هذا النبي الأمي، إعجاز. لا يقول من عند محمد أحد، لا يقال إنه من عند محمد. اللهم صلي وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى من ضمن إيمانك إنك تبحثي عن سنته وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي، النبي كلمة النبي ده له معنى، معنى النبأ، النبي اللي هو معناها إيه يا بنات؟ ينبأ برسالة، الرسالة المحمدية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الرسول والنبي، ها؟ النبي يبقى النبي ايه؟ ها؟ كل رسول نبي وليس كل ايه؟ طيب يبقى هنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي نبيا برسالة محمدية، برسالة للبشر للثقلين الإنس والجن. قيل هنا في تفسيرها احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا في اتباعهم في الاتباع النبي، مقصود هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم الإيمان، هم يؤمنوا نزل لهم في كتابهم إنهم يؤمنوا أيضا بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين به المتبعين له هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها ربي لهم. وصفوا بالأمي لأنه من العرب، الأمة الأمية، وهو كذلك أيضا هذه الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب، وليس عندها قبل القرآن كتاب، ما كانش عندها كتاب، هكذا يقول في تفسيري، الذي يجرونه مكتوبا عندهم في التوراة الإنجيل، اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الأمة المحمدية موجودة في كتاب ربي، موجودة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل باسمه وبصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم من أعظم أنه يأمرهم بالمعروف، عشان كده يقول ربي من صفاته أنهم يأمرهم بالمعروف، وهو كل ما عرف حسنه المعروف. لما تقولي أنا بأمر بالمعروف، بأمر بكل ما عرف حسنه، كل شيء جميل بتأمري به وكل شيء قبيح بتنهي عنه. يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وكل ما عرف صلاحه وكل ما عرف نفعه يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يأتي ليه، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بالحسن، لم يأمر إلا بالمعروف، لم يأمر إلا بكل ما عرف حسنه سبحان الله ونفعه، وينهاهم عن المنكر، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل ما عرف المنكر، كل ما عرف قبحه في العقول والفطرة، الفطرة السليمة تأبى هذا الأمر القبيح المنكر، فيأمرهم بماذا؟ يأمرهم بالزكاة، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم بالصوم، يأمرهم بالحج، يأمرهم بصلة الرحم، يأمرهم ببر الوالدين، يأمرهم بالإحسان إلى الجار والخلق، يأمرهم سبحان الله بإعطاء حق المملوك العبد، يأمرهم ببذل النفع لسائر الخلق، يأمرهم إنه يكون أن الإنسان يكون صادق ما يكونش كذاب، الصدق، يأمرهم بالعفاف، يأمرهم بالبر، يأمرهم بالنصيحة، يأمرهم بكل خير، كل ما كان فيه حسن يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأمر إلا بالخير. ولذلك اللي بيكذب، اللي بيفسق، اللي بتعصي، اللي بتتعرى، اللي بتستجبش لما جاء به كتاب ربي ولا ما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم، هل هي أطاعت؟ هل هي آمنت بآياتنا؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الطعام والبر في الطعام هنا، وبذل النفع لسائر الخلق، هكذا كان النبي. وما أشبه ذلك، وينهى عن ماذا؟ ينهى عن إيه؟ ينهى عن أولها الشرك بالله، وينهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بغيره، وينهى عن الزنا، ينهى عن الزنا، وينهى عن شرب ما يسكر العقل أيا كان الذي يسكر العقل، ينهى عنه، وينهى عن الظلم لسائر الخلق. تظلميش وما تظلمش، ما تضيعش حق، ما تضيعش عقد عقدته مع نفسك مع الله عز وجل، ما تضيعش عقد عقدتي مع نفسك مع الله عز وجل. ينهى عن الظلم لسائر الخلق، ينهى عن الكذب، إنه لا يحمل لسانك إلا الصدق، هكذا علمنا النبي. يا من تتبع، يا من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما الذي جاء، ما الذي حرس لك؟ إيه اللي غير حالك؟ وإيه اللي بدل أحوالك؟ وهذا الدين لا يدعو إلا إلى الفضيلة، يدعو إلى الخلق، وإلى ترك الكذب، وإلى ترك الفجور. فأعظم دليل على أنه رسول الله ما دعا إليه وما أمر به، لأنه لا يأمر بالخير إلا بالخير، لا يأمر بحاجة لنفسه. ده حتى لما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك، كان فيه كده نوع من العتاب أو كذا، نقول كان لو لم يكن هذا النبي ما جاءت هذه الآيات إلا إنه لكنه كان رسول، ما جاء في القرآن إلا كلام ربي، ما زاد عليه وما نقص، رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. إذن ما يدل عنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وما أحله وما حرمه، فإنه أحل الطيبات من المطاعم والملابس والمناكح، خلي بالكم المطاعم والمشارب والمناكح، لأن ربي طيب لا يحب إلا طيب، النكاح طيب ويكون معلنا ويكون على علم، يكون الناس على علم به، نكاح المستتر ده مش نكاح، اللي بتستتر عشان تكتب تتجوز بزواج عرفي وكذا، هي لم تعلن النكاح، النكاح لابد أن يكون فيه إعلانا. اللي بيشرب شيء نهى عنه ربي سبحانه وتعالى في المطاعم أو في المشارب أو في المناكح وكلها غير طيبة، أقول كيف أنت مع ربي حين تقف بين يدي الله عز وجل؟ زي كل الإنسان هو عملت كله يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى غض ويقرأ كتابي، يقرأ كل يوم في كتابه عمل فيه إيه؟ كل يوم في كتاب، في كتابه الذي سطره عمل فيه إيه؟ صالح ولا طالح؟ جاب الخير ولا عمل الشر؟ أطاع ولا عصى؟ أقبل ولا أبرأ ولا أدبر؟ انشغل، انشغل بما جاء به وبأمر ربي سبحانه وتعالى، ولا انشغل بشهواته؟ وممكن الإنسان ينشغل بشهواته، يضيع وقته بشهواته، يكون ليله في الشهوات والعياذ بالله. الليل يكون في طاعة الله عز وجل أطيب الأوقات التي تكون قربة من الله عز وجل، الليل يكون في إرضاء ربي. بعض الناس تكون في هذه الأوقات في شهوات، نسأل الله العفو والعافية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاتباع الشهوات، بل جعل كل ذلك مما أحله ربي، الذي أحله ربي إلا ما أحله ربي من هذا الأمر، ويحرم عليهم الخبائث، أحل لهم كل طيب من شرب أو نكاح أو ملبس أو مطعم، لأن ربي طيب يحب الطيب. وحرم عليهم الخبائث من المطعم، من الأكل ولا الشرب ولا النكاح ولا القول ولا الفعل، لأنه لا يحب الخبيث، لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا الطيب. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أن أي ومن وصفه هيضع عنا أمة محمد إصرهم، قيل كانت في الأمم السابقة أيضا، كان لما حد بيعمل ذنب يصبح تاني يوم مكتوب على ذنبي، فضيحة يعني، مكتوب على بابي الذنب اللي عمله، واحد عمل بالليل كذا ولا خرج بالليل كذا ولا عمل والعياذ بالله فاحشة، فكيف بالإنسان الذي يستتر بالمعاصي بالليل ويكتب على باله أنه استتر من الناس واستخفى من الناس ولم يستخف من الله؟ كيف به إذا أخذه الوتين، أخذ الموت، وقف بين يدي ربي وحوسب على كل ذلك، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي من وصفي أن دينه سهل سامح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقة ولا تكاليف ثقال. ما تظنيش أن التكاليف اللي عليك ثقيلة، ما تظنيش رب أن أمرك بالحجاب هذا الأمر ثقيل أبدا، ما تظنيش أن التلبس اللي أنت عايزاه ولا الموضة بتقولك عليه أن هذا الأمر محبب إلى نفسك أبدا، هو مزين إلى نفسك لأنها تأمر بالسوء، لكنه في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر أنت عصيت به ربك، لأنك لو اتبعتي ما أمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، أمر ربي النساء بأمر محدد لا يبدين زينتهن، يعني لما تيجي تلبسي خلي بالك إنك ما تبقيش محددة زينتك أو مبينها للناس، لأن الزينة دي لا تظهر إلا كما قال ربي، إلا لمن؟ لبعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، أخوانهن، بني أخوانهن، بني أخواتهن، نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة، ما مش شهوة في النساء، لا ما يميز، يعني لو شافك ما ليس له شهوة، أو الطفل، شوفي يقول ربي الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل اللي ما بيميز، يعني شوفي يعني الطفل اللي يميز ما تبينوش عورتك. الآية واضحة، كلام ربي جلي، كلام ربي ومن أصدق من الله قيلة. ولذلك والله يا حبيبتي في الله لو أحببت ربي لأحببت القرآن، والله يا ابنتي ويا أختي ويا غاليتي، والله لو أحببت ربي إلى أطاعتي، والله الذي يمنعك من الطاعة أنت لسه مش عارفة قلبك يمتلئ بمحبة الله، فلما المحبة لسه ما اكتملتش بتعملي لنفسك فيه، بتحبي هواك وبتحبي ما يدعو هواك، أما إنك لو أحببت ربي سبحانه وتعالى والله ما فعلت إلا ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، لأن المحب لمن أحب مطيع، هتقبلي وهتطيع وهتقبلي على الله سبحانه وتعالى وهتطيعي ربي سبحانه وتعالى وهتطيعي وأنت سعيدة جداً. السعادة يا أحبائي تجد الإنسان سعيد في الطاعة، سعيد في أي شيء يقاربه من الله عز وجل، سعيد في عمل يعني يدعو ربي إليه بيبقى سعيد، لأنه يعمل شيء يحب ربي فيحب ربي عليه. ولذلك أحب العبد ربي ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، ده أنت عملت كل فروضك وكمان مش عايزة تستزيدي، فأعلى تستزيدي في النوافل تستزيدي فيحبك ربي، وإذا أحبك ربي ذلك الفضل يؤتيه ربي من يشاء، اللهم ارزقني وإياكم. ما زالت في الصفات هذه الأمة المحمدية التي كتب ربي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت على الأغلال، اقتلوا أنفسكم شنتتوه مثلا، مفيش على الأمة المحمدية كده، ده طلب من الأمة المحمدية، اللي يعمل معصية وعايز يتوب إلى الله عز وجل يستغفر، واللي عايز يستغفر ربي مفيش وساطة، ما تروحيش لواحد وشيخ وتقولي للشيخ يا شيخ أنا عايز استغفر ربنا، لا، بينك وبين الله وفي ستر شديد يسترك، حتى لو عملتي معصية شديدة جدا وعايزة توبي إلى الله عز وجل ما تفضحيش نفسك، بس توبي توبة نصوح، ارجعي إلى الله عز وجل وتوبي إلى الله عز وجل بينك وبين الله، ما تحدثيش الناس باللي انت وقعت فيه، ما تفضحيش نفسك، يسترك ربي بالليل وتصبحي بالنهار تفضحي نفسك تقولي لي دي ودي ودي انا عملت وعملت، استري نفسك، يسترك ربي ويرفع عنك إسرك ويغفر لك ذنبك، هذه هي الأمة المحمدية. لكن احنا ظننا ان تكاليف ربي شديدة، الصلاة 5 فروض في اليوم شديد عشان كده منقصر وما نصليش، الستر اللي بيعفينا ربي بيه ظننا شديد عشان كده بنعمل اللي في هوانا واللي الناس كلها بتعمله ولو كان معصيا لله عز وجل. لا حبيبتي في الله، لو انك اقتربتي وتذوقت الطاعة لأحببت ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، واستزدت. سألت ربي، سألت ربي ودعيت ربي، يا ربي زدني ولا تنقصني، يا ربي زدني طاعة، يا ربي زدني هداية، يا ربي افتح لي أبواب الهداية، يا ربي علمني ما جهلت، يا ربي ذكرني ما نسيت، يا ربي ارزقني علما نافعا ينفعني وأسير على هذا العلم الصحيح. ولذلك يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى ما زالت في صفات هذه الأمة: فالذين آمنوا به، فالذين آمنوا به بمن؟ فالذين آمنوا به وعزروه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الصفات السابقة لي، أي عظموه وبجلوه ونصروه. كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش مجرد أنت كلمة كلام، لا، باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصر رسول الله باتباع ما جاء به ربي وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، دي نصرة النبي يا جماعة، دي هذه النصرة، إن الإنسان يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور الذي أنزل معه القرآن اتبعوه. سأل الله يا أحبائي أن يفتح قلوبنا لكتابه ويعلمنا القرآن ويزدنا في القرآن ويجعل كل أوقاتنا وأنفسنا ولحظاتنا وعمرنا ولحد موتنا، لما نيجي نموت نبقى قاعدين منشغلين بالقرآن، تنفض أو تخرج أنفسنا الأخيرة وإحنا قاعدين نردد آيات الله: يا رب ارزقني وإياكم، اجعل آخر خروجنا من هذه الدار الدنيا كلمة التوحيد وقراءتنا لكتاب الله وانشغلنا بكتاب الله، وأن نمضي أوقاتنا وأعمرنا في خدمة كتاب الله. فالذي يكون يا أحبائي خادما طائعا، تكون عندك الدنيا لها قدر، قدر معين ما بيزيدش عنها عندها الدنيا، الدنيا بتبقى عندها قدر بيها. فالذين أمنوا به وعزروه، عظموه، بجلوه، ونصروه، نصرته باتباع أمره واجتناب نهيه، واتبعوا النور الذي أنزل معه بالقرآن الذي مصطفى به في ظلمات الشك والجهالة. شوفي كده اللي ترك القرآن خلف ظهره، والله جاهل، والله ما تجري إنسانا سعيدا والله مهما فعل من متاع الدنيا الزائل، لا تجري إنسانا سعيدا ترك القرآن خلف ظهره، جعلوه خلف ظهورهم. ولذلك هنا يقول في تفسيرها: القرآن الذي اصطدى به في ظلمات الشك والجهالة واقتدى به إذا تعارضت المقالات. إذا كان في خلافات ارجع لكتاب ربي، ففيه النور المبين، ارجع لكتاب، ارجع زي ما قلت لك، ما فيش أمر من الأوامر لم يأمرنا ترك ربي في كتابه، كل شيء في دينك ودنياك جاء به كتاب ربي، من أكلك وشربك ولبسك ومعاملاتك وبرك وصلاتك، كل شيء جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في هؤلاء الذين اتبعوا ذلك يا أحبائي، قال فيهم ربي: أولئك هم المفلحون. المفلحون هم الظافرون بخير الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، كما جاء ربي في الفلاح ده اللي هو في الأول في سورة البقرة. ماذا يقول ربي في كتاب ربي؟ ها، أول آيات ما ها بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك إيه؟ هم إيه؟ دي بداية البقرة بتقول لك الفلاح فين، حافظينها يا بنات؟ دي في المؤمنون، أنا بقول في سورة أنا بقول في سورة البقرة. طيب ما سمعتوش إنها في سورة؟ طيب هنا نقول يا أحبائي يقتدى به في تعارض المقالات: أولئك هم المفلحون، هم الظافرون بخير الدنيا والآخرة، هم الناجون من شر الدنيا لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزله معه القرآن فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة. اللي جعل القرآن خلف ظهري، جعل القرآن إيه؟ جعل القرآن إيه بنات؟ في الصورة النهاردة، أنا النهاردة جايب لكم سؤال في الأسئلة دي. طيب هم الخاسرون، تركوا القرآن أو كذا هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ربما توهم متهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على أن الأمر في اتباع للعموم، فقال ربي قل يا أيها الناس، كل الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. الرسول إلى من؟ إلى الثقلين، إلى الثقلين، أي عربيكم وعجميكم. لما تشوفي سبحان الله، لما تشوفي الأعاجم مع القرآن وأدبهم مع القرآن، لما تجدي سبحان الله، والله يا أحبائي، لما تجدي بعض سبحان الله اللي بتلتقي بهم مثلا في العجم، بنلتقي بهم في العمرة أو في يعني في الأماكن المقدسة، وتشوفي تعظيمهم لكتاب الله وخشيتهم من الله وتضرعهم عند الدعاء وبكائهم الشديد وأدبهم عند سماع القرآن، تقول دول أعاجم، لكن عرفوا ربي حق المعرفة. اللهم ارزقنا أن نعرف حق، أن نعرف ربي حق المعرفة، وأن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أرسل النبي لعربيكم وعجمي والأعجمي، أهل الكتاب منكم ولغيركم، الذي له ملك السماوات والأرض، ربي يتصرف بهما بأحكامه الكونية والتدبيرية وبأحكامه الشرعية الدينية كيف شاء، والتي من جملة أحكامه، والتي من جملة أحكامه أنه أرسل الرسل، والتي من جملة أحكامه أنه أرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولى من تعظيمه رسولا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار الكرامة ويحذرهم من كل ما يبعدهم من الله ودار الكرامة، يقول لا إله إلا هو، يدعوهم من الله الواحد الأحد، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا من، وإلى دار كرامتي، فلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا عن طريق رسله، فإلا هنعرف العبادة إزاي إلا عن طريق الرسل. يحيي ويميت وهو ربي سبحانه وتعالى، أي من جملة تدابيره الأحياء والإماتة، إن ربي سبحانه وتعالى يحيي ويميت، فمن يحيينا ومن يميتنا؟ الله الذي لا يشارك فيها أحد، الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعبر به بهذا الموت إلى دار البقاء التي من آمن بها وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي كما يقول ربي، إيمانا من القلب توحيدا لله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أعمال القلوب والجوارح. ما تقوليش أنا مؤمنة، أما تقوليش أنا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، معلش يا بنات، لأن الصوت أي صوت بيطلع هنا، الصوت في التسجيل أو في البث المباشر بيشتكوا في البث المباشر، فمن فضلكم البنات اللي معاهم أطفال يبقوا يقعدوا تحت معلش عشان اللي هو التسجيل لو سمحتوا في البث المباشر. نرجع مرة ثانية أحبائي، إنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله عز وجل، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح. أنت موحدة بقلبك الله عز وجل ولسانك ينطق بالشهادة، لكن ما الذي يقرك على ذلك؟ عملك. لكن بتقولي أشهد لا إله، كم من إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كثير، لكن من الذي يعمل بجوارحه؟ لا تجري الإنسان بتقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو نظرت إليها تسألي هل الشخص دي مسلمة ولا لا؟ مش بيحصل؟ بيحصل. إذا ما فيش عمل بالجوارح، هي بتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بقلبها، لكن أين عمل جوارحها؟ فين عمل جوارحها ليؤكد أنها مسلمة؟ إيه أين الأشياء التي تشهد بها جوارحها أنها مسلمة؟ بتصلي، بتصوم، بتأدي الفرائض، بتستتر، كل الأمور دي أحبائي من اللي هي كما دعا إليه الإسلام، إيمانا في القلب تضمن الأعمال القلوب والجوارح، الذي يؤمن بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي آمن بهذا الرسول المستقيم في عقيدته وأعماله وعمله، مؤمنا بالله عز وجل مصدقا بربه، واتبعوه تأكيد آخر لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون. فالهداية لا تأتي إلا باتباعه، والضلال لا يكون إلا في اجتناب ما جاء به، الهداية لا تكون إلا في الاستقامة على دينه، اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة لا تكون إلا بالاستقامة على دينه واتباع أمره واجتناب نهيه، والضلال لا يكون إلا بالبعد عنه واجتناب ما أمر به أو نهى عنه أو البعد عن سنته أو البعد عن دينه، فهذا في ذلك الضلال، والضلال عمى والهدى نور. وأسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك. تباركت ربنا وتعالي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.